انت امتى؟ فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، على مدى الأيام اللي فاتت كان سوق القاهرة الدولي المعرض اللي بيضم كل المنتجات المصرية والصناعات المختلفة. اللي راح معرض السنة دي يمكن حس اننا محتاجين نغير اسمه، ممكن مثلا نسميه معرض الصين الدولي او معرض تركيا او حتى معرض البرتغال. كتير من المصريين كانوا بيفتشوا بصعوبة عن المنتجات المصرية، كل ما تسأل بياع عن حاجة حلوة عارضها هو ده مصري، يرد بسرعة ويقولك لا طبعا ده صيني، ده تركي، ده اسباني، وهكذا. وتستمر رحلتنا في المعرض لعلنا نلاقي منتج مصري جديد جيد بسعر مناسب. فضلوا معانا. السيدة أميرة صاحبة إحدى مصانع المفروشات، يسعدني ألتقي بك في البرنامج. أهلا بك يا فندم. السيدة أميرة، يعني أولا أنا بحييكي على الإنتاج الراقي الجميل من الملايات والكوفرتات والحفة والغطيان ده. ربنا يخليك، ده من ذوقك. لسه يمكن معرض القاهرة الصناعي أو سوق القاهرة الدولي خلصان، يمكن لفت نظرنا شوية للصناعة المصرية. الصناعة المصرية دي اللي هي المفروض تكون حاجة ثابتة متميزة، يمكن السياحة اتعودنا الفترات اللي فاتت نعتمد شوية على السياحة في داخل مصر، لكن السياحة مع أي أزمة بتطير بتتبخر بتقع، لكن الصناعة المصرية دي المفروض اللي على طول نجود ونحسن فيها. المعرض اللي فات لفت نظرنا ان الصانع المصري عنده هموم ومشاكل، اهمها ان احنا ما بقيناش نهتم بالمنتج المصري، مع ان احنا اصلا ناس بتستورد احلى قطن في البلد في العالم كله هو القطن المصري. طب فين انتوا من ده؟ خلاص دلوقتي بقينا نلجأ للمنتج السوري والمنتج الصيني. فين انتوا؟ فين بلد؟ طيب حضرتك بقى بتصنعي مفروشات وبتشتغلي في القطن، هل المنتجات اللي انا شايفاها قدامي دي قطن مصري؟ والله مش هكدب عليكي، مش كلها، لان لازم اجيب من دوت واجيب من ده، لان المستهلك عاوز المستورد او عاوز المنتج التركي وعاوز السوري وساب المصري. يعني الناس نفسها اللي بتيجي تشتري منك بتسال على قماش ده ايه؟ اه طبعا. لا قماش ايه؟ اقول لها مصري. لا انا عايزه نوع تاني. طب انت اذا كان هما بيستوردوا القطن بتاعك وبيعملوه وهما بيصنعوه بيطلع، بس هو مشكله بيشتروا لون. لا الواقع لهم بس مش اكتر. يعني مثلا المنتجات الملايات السوري والتركي ايه اللي بيجذب فيها الناس؟ الالوان. الالوان، وكمان هم بيعالجوا المواد بتاعتهم، المنتج نفسه بيعالجوه بيخلوه ناعم جدا. وبيزودوه بقى ايه بحاجه تانية، يعني مواد تانية بتخلي المنتج بيتقلوه. ايه اجمل الاماكن او اكثر المصانع تميزا في مصر اللي كانت بتنتج قماش حلوة قوي للمفروشات؟ هو المحلة طبعا كانت مشهورة بكده، وفي طبعا مصر العملية، وفي مصانع في المحلة كتيرة وبتنتج قطن كويسة جدا. وايه اللي حصل دلوقتي؟ والله شركة العملية يعني ما بقتش تجيب الوان زي الالوان بتاعت برة. هما بقى المفروض يحاولوا يعملوا كده، يجيبوا الوان مميزة ويتميزوا بيها برضو، ويختاروا الوان جميلة تخلي الناس تقولك لا احنا عايزين ده. ده في ناس بتسأل على منتج معين بالاسم، انا عايز المنتج ده. طب قولهم يا جماعة ما تدوروا على القطن ده، مثلا مصر العملية او المحل، او تقولك لا انا عايز ده جاي لي من السعودية. طب ما هما جايبين القطن بتاعنا وعاملينه. الحكاية بقى فعلا مش قطن بس، الحكاية مراحل كتيرة زي ما حضرتك بتقولي، بيعالجوه فبيكون ناعم. طيب يمكن اكثر حاجة لما تيجي تسألي حد، طب انت ما بتشتريش مثلا البلوزة دي مصري ليه وبتروح تشتري التركي؟ يقولك الصناعة المصري الفينيشنج بتاعها وحش. بالنسبة لللبس كلبس حريمي كمان المنتج المصري بيكروتو رغم انه ممكن يبقى غالي هتجيبي بقى بس الفرق في السعر يعني المصري لما بيتعمل حلو قوي بيبقى غالي جدا التركي لو انت هتجيبيه تركي مش هيبقى غالي بالنسبه للماركات اللي هي مثلا مش عايزه اقول اسامي هتبقى عاليه قوي فبيضطروا يشتروا التركي لانه برضو كشكل وكموديل وكالوان هما يعني بيبتكروا طب احنا ليه ما بنفكرش ليه دايما بناخد ما بنفكرش احنا نعمل ليه طب حضرتك استاذه اميره يمكن واحده بتشتغلي في المفروشات وعايزه تعملي مستويات كثيره في الاسعار هل مثلا بتعتمدي على القطن المصري بحيث ترخصي السعر شويه طبعا بعتمد على القطن المصري ده لازم بس برضو بضطر ان انا عشان اخد كل طبقات الشعب بتاعتي باخد مثلا A و B و C لو عايزه اتكلم على دول فاجيب لهم قطن جيد جدا وبجيب القطن التركي وساعات بجيب خامات برضو فيها نسبة مخلوط شوية عشان برضو الانسان البسيط العادي اللي عاوز يفرش بيته عادي مش عروسة ولا اي حاجة فلازم كل الناس تتعامل معانا يعني بصراحة مش عارفة اعمل ايه عشان اصدر او الجأ لمين الخطوة دي انا مش عارفة لسه اعملها هل الصندوق الاجتماعي يعني دوره يقتصر على ترويج المنتج المصري هنا ما بيساعدكوش في حاجة زي كده بيساعد وبيعمل معارض خارجية بس احنا طبعا عشان ظروف البلاد العالم كله العربي كله مش مظبوطة فمفيش معارض حالية خارجية يعني لعلمك بقى يمكن الحاجات دي مش هتتسوق في العالم العربي قد ما هتتسوق مثلا في دول اوروبا طبعا بيدوروا علينا جدا بيدوروا في امريكا وفي كندا وفي اي بلد اوروبا وفي اليونان بيدوروا على القطن بتاعنا بس هم عايزين ايه مثلا احنا مثلا بناخد اربع خمس قطع طبعا بتاعهم بيبقى ستة او عايزين حاجات معينة مواصفات معينة احنا نعملها مفيش اي مشكلة بتهيالي الصانع المصري يقدر يعرف ايه مواصفات التصدير ويعملها مفيش اي مشكلة عندي انا عن نفسي انا يا ريت احد يقول ايه العقبة قدامك هل التسويق ممكن التسويق ممكن المادة شوية يعني احنا لسه قرض بنسدد فيه فخطوة ان انا اتوسع في كده عايزة مبلغ اكبر من انا واخداه فلسه بقى يعني ربنا يكرم والبلد تتصلح واحنا كلنا نتمنى كده يعني طيب انا عايزه بقى من حضرتك كلمه لاي حد رايح يعمل شوبينج رايح بقى يتسوق ويشتري هدوم يشتري شنطه يشتري ملايه هيلاقي المنتج المصري وهيلاقي العربي وهيلاقي المستورد هتقولي له ايه هقول له بص لبلدك الاول قبل ما تشتري فكر لوهله انت الفلوس اللي هتدفعها دي هتدخل فين وهتروح فين نفسنا نفسنا نفسنا كل واحد يفكر في بلده بس عايزين نشجع الصناعة زي ما الصينيين الاطفال من هم عندهم 12 سنة بيشغلوا على بيلعبوا بيعملوا لعب اطفال احنا ليه ما نعملش احنا كمان كده ده احنا كتير قوي احنا 90 مليون ليه ما نعملش احنا كمان كده ليه كل واحدة في البيت ما تشتغلش وتبيع ليه استاذة اميرة ويليام اشكرك واتمنى لك التوفيق ويا رب ليكي ولكل اللي زيك ميرسي جدا وميرسي على ذوقك أصدقائي يا مصريين الحقوا اللي فاضل من الصناعة المصرية باستمرار هنطالب الصانع يجود صناعته بداية من القماش والغزل اللي فيه عيوب كتيرة رغم ان قطننا احسن قطن لو قلنا المنتج المصري هنشوف على طول شبح الاغراق هنلقى التهريب اللي بقى في العلن وفي مصانع كتير قفلت بسبب التهريب في صعوبة اننا نوقف الاستيراد لان ده ممكن يسبب لنا ازمات مع الدول التانية لكن لحد ما المنتج المصري يتطور ويتحسن الحل مننا نصبر شوية نستحمل شوية نشجع الصناعة المصرية بسيط جدا اننا نضحي نشتري المصري ونيتنا اننا بنفتح بيوت عمال مصريين نفسي خيرنا يكون لولادنا ولنفسنا اصدقائي المستمعين بسعد بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة أرق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي وعاشق مصر أريد مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.